في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الهدي يعني الغنم أو البقر أو الجمال، كانوا إذا الحج راح إلى الحج يأخذ معه هالهدايا، ولما يصل إلى هناك وينهي حجه ويتحلل فكان يذبح هذه الهدايا من الجمال والبقر والغنم صدقة في سبيل الله. والإحصار يعني إذا كان الحج هو محرم، ناس منعوه في الطريق بسبب حرب أو أعداء أو مرض من الأمراض وما أمكنه يواصل سفره لأداء مناسك الحج، فإن أحصرتم أو إذا مرضتم أنتم محرمين مرضا يمنعكم من مواصلة أداء المناسك، وبده يرجع ما بصير يتم محرم، قال بجيب غنمة وبيذبحها وبيفك إيش وبيفك إحراماته ويتحلل، وبعدين في المستقبل إذا الله أعانه يحج مرة أخرى. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المحرم في أثناء الإحرام يحرم عليه حلق الشعر وقص الأظافر والتمتع بالنساء ولبس الثياب، قال فإذا صار براسه قمل هوام تؤذيه أو صار معه مرض وبيضطر إلى مثل إذا صار فيه جرح وبدون يعملوا له عملية لابد من حلق إيش الشعر، قال أو إذا صار في راسه هوام تؤذي، قال بيجوز أن يحلق شعره ولكن يخرج عن ذلك كفارة من صيام 3 أيام أو فدية، فدية من صيام أو صدقة. الصدقة يطعم 6 مساكين أو نسك، النسك يذبح ذبيحة غنمة ويفرقها على الفقراء والمساكين. فإذا أمنتم، هذا إذا كان الأحكام في حال الخوف أو الحرب أو القتال وصار له ما يمنعه وأحصر فبفك إحراماته على أساس إيش بيذبح فدو. قال أما إذا كان الوضع وضع أمن وتمتع بالعمرة إلى الحج، التمتع الحج يحرم بالعمرة متى ما يصل لمكة بيطوف وبسعى وبيحلق أو بقص شعره وبفك إحراماته بيصير إيش حلال، يباح له كل شيء كما لو كان في بلده. هذا شو اسمه تمتع، لأنه لبين ما يصير وقت الحج ويحرم بالحج فبين العمرة وبين الحج بيتمتع، بيدرس أواعي وبيتعطر وبيطيئ وبيحلق شعره ويتمتع بزوجته، هذا شو اسمه، اسمه تمتع. قال لكن شو بيطلع عليه، فما استيسر من الهدي. شو الهدي قلنا، بيذبح غنمة وبيوزعها على الفقراء والمساكين. فمن لم يجد، إذا ما بحسن يذبح غنمة، فصيام 3 أيام في الحج. في الحج يعني قبل ما يؤدي مناسك الحج، و7 إذا رجعتم. ولما بيرجع سواء صامهم بالطريق أو صامهم في بلده ما عليه شيء. تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني هذا بالنسبة للغريب اللي محله بعيد مثل شوام، المصارى العراقيين، فهل بينه وبين مكة مسافة القصر، أما اللي بيكون فيها الموضوع ما بيحق له أنه يعمل تمتع، أول بيحرم بالحج وبعدين بيجيب إيش العمرة، وإذا فعل هيك ما بيلزمه الهدي ولا بيلزمه الدم. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فالحج ركن من أركان الإسلام، لا يتحقق الإسلام إلا بأدائه ولمن استطاع إليه سبيلا. لكن الله قال وأتموا، بدك مثل أقيموا الصلاة، بدك الصلاة تكون مقامة على حسب ما أراد الله وطلب. كذلك الحج، بدك تؤدي الحج بالتمام والكمال وتحقيق الأهداف والأخلاق والصفات والذكر وأداء المناسك على الوجه الأتم الأكمل، لأجل لأن كل شيء في الوجود وجوده له غاية وله هدف. كذلك الحج وكذلك كل حكم من أحكام الشرع له غاية وله هدف. فالحج مدرسة، إذا دخلها طالبها وتلميذها وحفظ دروسها بالتمام والكمال أتمها وأكملها حسب ما أراد الله وحسب ما نفذ رسول الله، بيخرج وبيرجع من الحج إنسانا كاملا ومؤمنا صادقا، مزكاة نفسه، كريمة أخلاقه، ناضجا عقله، يسلك الصراط المستقيم، تائبا من ذنوبه، محبوبا إلى ربه، ناجحا في أعماله. لا تظنوا أن المقصود من الصلاة بس أداء الحركات الجسدية، أو المقصود من الحج بس مجرد الأعمال البدنية، هذا وحده لا يكفي. إذا ما حج وصلى بجسده وقلبه ببدنه وأحاسيسه ومشاعره، إذا ما صلاته هكذا، حجه هكذا، صومه هكذا، وإلا يقال له قم فصلي فإنك لم تصلي، وإنك ارجع فحج فإنك لم تحج، وقم وعد إلى الصيام فإنك لم تصم. فالمسلمين في زمن النبي لما كان عم يصوموا تحت إشراف المعلم الأول والمزكي الأول، أعظم الأساتذة والمربين، خاتم الأنبياء والمرسلين، لما صلوا تحت إشرافه وبإرشاده وتوجيهه وصاموا هكذا وحجوا هكذا، فتخرجوا من مدرسة أركان الإسلام، تخرجوا علماء، حكماء، فقهاء، أدباء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. ما المهم تحرك جسدك فقط، ولا المهم تغسل بدنك وثيابك فقط، في مع غسل البدن والثياب في غسل النفس من الأوزار والذنوب ومحبة الدنيا وغزائل الأخلاق والصفات، قد أفلح من زكاها. فالمقصود من الصلاة هذه الأهداف، والمقصود من الصوم، والمقصود من الحج. فإذا حججت بمال أصله سحت يعني حرام فما حججت، ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل خالصة، إلا الأعمال الخالصة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فإخواننا الشيعة لما بيروحوا إلى الحج، ما ممكن لمسلم شيعي يذهب إلى الحج لوحده، بيجمعوا حالهم 5، 10، 15، 20، بياخذوا معظم شيخ حتى يعلمهم أحكام الحج ومناسكه، يعلمهم أخلاق الحج وأخلاق الحجيج، حتى يعلمهم آداب الحج، خشوع الحج، الوسائل والأسباب التي بها قبول الحج، وهن بتحملوا نفقاته وكل مصاريفه مع هدايا مع تكريمه مع بره، يبروه يكرموه يعظموه. مسلمين اللي بيسموهن سنة ما مسلمين سنة، كذب، سنة ما في سنة، مسلم السنة يعني ماشي، السنة هي الطريقة، يعني ماشي على طريق النبي، لا بيعرف النبي ولا بيعرف طريق النبي ولا بيعرف وارث النبي ولا خليفة النبي، ما بيعرف شيء. هذا بيروح طول الحج وغيبة ونميمة وحسد وجدل وسباب وشتائم وأكل حرام ونظر حرام، وبيرجع بلا حج وبلا قبول وبلا مغفرة وبلا توبة، وهو ظان الحال انه ايش صار حجي. ولو راه مع الشيخ كمان ما قد ما يستفيد، لان الشيخ كما بدك تعرف آداب صحبة الشيخ، وبدك تعرف حقوق الشيخ، وبدك تعرف كيف تنتفع من الشيخ. اذا دخلت على طبيب في عيادته كان طبيب عيون او طبيب قلب او طبيب اعصاب، وهذا ما بصير الواحد يصل لعنده الا ياخذ واحد قبل جمعة لحتى يعطيه وقت فارغ لمعالجته، فاذا دخل هيك رأسا هو وحماره على العيادة وفتح الباب قد يكون عم يعمل عملية وبده ايش يعالجه، فهذا بتعالج وبيستفيد من الطبيب؟ ما بيستفيد، مع انه راح لعند الطبيب والطبيب المختص ما استفاد، لانه ما بيعرف ادب اللقاء ولا ادب الصحبة ولا ادب المجالسة. فلو الحجاج اخذوا معهم الشيخ بياخذوه كأنه واحد منهم، ما بياخذوه لانه معلم، لانه مربي، لانه نائب رسول الله، طاعته من طاعة رسول الله، ومعصيته من معصية رسول الله، ورضاؤه من رضاء رسول الله، وغضبه من غضب رسول الله. عند اخواننا الشيعة الشيخ هكذا ينظر اليه وهكذا يعامل، حتى زكاتهم، حتى الخمس اللي بيطالعوه اخر السنة، ما بيصير المسلم الشيعي هو يتصرف في زكاته، يقدمها للعالم تبعه، يقدمها للشيخ تبعه، الشيخ هو المسؤول، كما كان كما لو كان المسلم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. الله قال للنبي خذ من أموالهم صدقة، انت بدك تاخذها وانت بدك توزعها وانت بدك تصرفها في مصارفها. مسلم السنة فلتان، ما له رباط كرباط التلميذ في المدرسة، وكرباط الجندي مع القائد، وكرباط المريض مع الطبيب. لذلك اسلامه صار فوضوي، لا في نظام ولا في ارتباط، ولذلك نتائج ما في. السبب الفرقون اذا ما كان مربوط بالمكنة بيصل لبيروت وحده بيتم بأرضه لو تم مليون ايش مليون سنة. لذلك الحج بده شيخ، والصلاة لا تظن الصلاة بس هي صلاة الجسد ووضوء البدن وطهارة الخروق، الفقيه الجسدي هيك بيعلمك، الشيخ الحقيقي بيعلمك فقه الجسد وفقه القلب وفقه الأخلاق، فقه الروح، تزكية النفس. فحتى الصلاة يصير لك مدرسة، الصوم مدرسة، الحج مدرسة، ويوم عن يوم إذا كانت هذه مدرسة وثقافة وعلوم ومعارف، وأنت في مواصلة العلوم والمعارف بدك يوم عن يوم تزداد في أخلاقك وفي معارفك وفي علومك وفي حكمتك وتعظم شخصيتك، لذلك أصحاب رسول الله لما كانوا حقيقة يقيمون الصلاة ويتممون الحج ويصومون الصوم المطلوب، صاروا رجال دولة، صاروا وزراء، صاروا خلفاء، صاروا قادة جيوش، صاروا محافظين، وهم من حيث ثقافتنا المدرسية العصرية تبع الزمان كانوا ايش؟ كانوا أميين، كانوا إذا دخلوا حرب ما كانوا يعرفوا الهزائم ولا التراجع ولا أن يعطوا ظهورهم لأعدائهم. اليهود إلى الآن بيقولوا حرب الست أيام. العرب بالإسلام بالصلاة لكن لتحت إشراف النبي، وبالصوم وبالحج تحت إشراف النبي، ودائما في مجلس النبي، في مدرسة النبي تحت توجيه، ويستمدون من تعاليم النبي. عملوا حرب ست أيام، وكان العدو أقوى وأغنى. كان الإمبراطورية الرومانية كان عمرها 1000 سنة حكم متواصل استعماري، والعرب محكومين كل هذه المدد. فلما أتى الإسلام إلى العرب والتقت العروبة بالإسلام، ما إسلام تبعنا الميت، الإسلام الميت، هلا عروس ميتة أحسن لما العزوبة أحسن. هلا إذا شيء عزاب جبنا له جنازة عروس تكون عمرها 18 سنة وتكون ميتة شي 3-4 أيام، فأنو أحسن؟ تم عزابي لما نجوزه الجوازة هي. فالإسلام الميت عم يصير عار على الإسلام، عار على المسلمين، لأنه ما في إسلام حقيقي. فرس ميتة بده يعمل عليها إيش؟ يعمل عليها سباء، وبده يروح فيها على الغوطة حطوا لها قدام البوصل لبيتها في 7 أيام. إذا راح ماشي أحسن لما يعطوها الفرس أحسن. كمان صلاتنا يا ابني وصيامنا وحجنا ما نقول نترك، لكن لازم ما نخلي صلاتنا ميتة ليس لها ثمر وليس لها إنتاج. وما بصير لها ثمر وإنتاج الطيارة بتطير فيك من غير طيار، والمزرعة تعطيك إنتاج بلا مزارع، والدكان البقلاوة تعطيك بقلاوة بلا بقلاواتي. فليش أنت يا مسلم، أنت يا مسلمة، ليش ما تدوري على الشيخ؟ وإذا اجتمعتي الشيخ، إذا لقيت الشيخ لك تعرف كيف ما بس تلزق الفرقون بالمكنة من غير رباط، ما المقصود بس يكون بالمحطة من غير ترابط. إذا ما صار رباط القلب، رباط الحب، رباط الأدب، رباط التوقير، التعظيم، التكريم. الله قال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، عزروه يعني عظموه، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. حي على الفلاح يعني. طيب وإذا النبي قال العلماء ورثة الأنبياء، فكل حق لرسول الله بده ينتقل إلى وارثه من التكريم، من الحب، من الوقار، من الأدب، من التعلم، من الاسترشاد. فإذا ما ارتبطت مع الشيخ هذا الرباط، لو حجيت وصار اسمك حجي، اللقلق كمان حجي، وحج حردون كمان حجي. ف والله عم يقول واتموا، ما قال حجوا، قال واتموا، خلي حجك يكون تمام. من جملة الحج ذكر الله، بدك الحج كله ذكر الله. اذا ذكرت الله لوحدك ما لك استاذ الذكر، ولا موجه الذكر، ولا مؤدب الذكر، يعطيك آداب الذكر، يعطيك حقائق الذكر، يذكر معك، تذكر بذكره أولياء أمتي من إذا رؤوا ذكر الله بهم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج المبرور إطعام الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام، والصلاة في الليل والناس نيامة كله متممات للحج. مين اللي بده يرعاه لك ويحط لك الصفرة حتى تغذي قلبك بمناسك الحج وبأخلاق الحج وبآداب الحج ورباط وبرباط قلبك مع الله في كل مراحل ايش الحج. من غير شيخ الحجاج يروحوا، هذا همه بطنه بالطريق، والثاني همه اخذ براد ويشرب ميه وريم والاضاء وقهوه وشاي، والثاني صفيحه والفطاير ومدري ايش، وبالرجعه الهدايا وكذا واهنيك لقاء مع الناس. الحج خلوه، واتم الحج والعمره لله. المقصود يكون الهدف الله، من اجل الله، لاجل معرفته، لاجل صله القلب به، لاجل امتلاء القلب من خشيته ومهابته ومحبته. فان احصرتم، اذا ما تمكنتوا صار في الطريق جيش او مانع من الموانع ما امكنكم مواصله السفر، قال فما استيسر من الهدي. على كل حال تصدقوا، انفقوا، ابذلوا المال للفقراء، لانه بذل المال في تزكية للنفس من البخل، وبذل احب الاشياء الى النفس في سبيل الله. وبزمان النبي عند العرب ما كان في نقد وعمله، كان يتعاملوا يبيعوا الاشياء عينا بعين، القمح بالشعير والزيت بالسمن والخروف بالبقر وهكذا. فالمقصود بذل المال، والعمله المتداوله كانت ايش الهدي الغنم الكذا. فاذا الهدي النبي عليه الصلاه والسلام لما راح الى الحج قدم بين يديه هديا 100 جمل. قديش 100 جمل؟ هذا هدي. فهلا الدنيا قائمه، التقدميه قائمه على اساس ايش؟ على اساس ان لا يكون جائع ولا يكون عاري ولا يكون بائس. فالاسلام ما بيخلي المسلم يخطي خطوه يتحرك حركه الا يفكر باخيه الجائع او المريض او الكادح او العامل الذي لا تكفيه اجرته او نتاج عمله. فلكن المسلمين عم يقرأوا القرآن لا للفهم والفقه والعلم، لا للعمل والتنفيذ والتطبيق. لو المسلم قصد انه يفهم القرآن ويعمل فيه لحتى يصير اكبر عالم واكبر معلم واكبر مرشد واكبر داعي الى الله. كان الصحابة ما كان عندهم كتاب الا كتاب الله، لكن البدار اذا رميته على البلاط بيطالع لك زرع، بده ارض مهيئة. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. قلب، القلب الانسان الجوانه اللي مع الله، هذا اللي اذا سمع القرآن تتحول في ايات القرآن الى اخلاق، الى اعمال، الى وجدان، الى فكر، الى عقل، الى ادراك. ولذلك كانوا اميين وكانوا بدو وكانوا متوحشين، كانوا يقاتلوا بعضهم يسفكوا دم بعضهم، قطاعين طرقات غارات وسلب ونهب. فصاروا شو صاروا؟ صاروا ملوك الدنيا وملوك الآخرة. عملوا اعظم حرب مع الدولة الرومانية، معركة اليرموك. كان الرومان عدد جيشهم 250,000 وهن 35. فأنهوا المعركة بكم يوم؟ 6 أيام. هاي الأيام الستة للعرب مع الإسلام، وهي حرب الأيام الستة للعرب مع القومية ومع العروبة ومع كل الألفاظ الحديثة العصرية على الموضة. لكن شو كان النتاج؟ كان النتاج أن دائما إسرائيل لما تقول حرب الأيام الستة عم تبهدلنا. الحق على مين؟ مين بتحملوا المسؤولية؟ العالم والحاكم. عالم يا ابني في المجتمع الاسلامي الحقيقي العالم مثل البقلاواتي. البقلاواتي مين البقلاواتي؟ هل يصنع بقلاوة. النجار مين النجار؟ هل بيعمل باب وشباك وسقف. الشوفور مين الشوفور؟ هل بيقود سيارة. الطيار هل بيقود طائرة. الشيخ من هو الشيخ؟ الشيخ هو الذي يصنع الأخلاق، يصنع الإيمان، هل هو محبة الله وخشية الله والإخلاص لله والصدق مع الله ومراقبة الله وإكرام مخلوقات الله والاستقامة في الأعمال وفي الأخلاق. فهل يصنع هذه الصفات وهذه المعاني في الناس؟ هذا اسمه العالم. فإذا الحاكم آزر العالم والعالم كان إلى جانب الحاكم فكلاهما يساعد الآخر بيبنوا المجتمع وأفراده، يبنون أخلاقهم وعقولهم وعلومهم وشخصيتهم كما بناها النبي. وقد اجتمع في شخصه الصفتان العالم والحاكم. مين كان يجمع الجيوش ويقودها؟ مين كان ينفذ الأحكام ويطبقها؟ مين كان يهتم بسياسة الأمة والمجتمع ومصالحها؟ النبي. فإذا النبي جمع بين صفتين العالم والحاكم. بعدين صار العالم لوحد والحاكم لوحد. الآن صفي المسلمين عالم حقيقي ما في أبني إلا ما ندر. إذا التقى ربع عالم نص ربع الحاكم كمان ما كان ما عاد يكون الحاكم اللي كان في زمن النبي أو زمن الخلفاء الراشدين. والأساس أول وجد في النبي العالم لما الحاكم أول وجد في شخصية النبي العالم. وقبل العالم وجد في شخصية النبي الذاكر المتعلم. أول مرحلة في سلم العالم الذكر والذاكر. جلس في غار حراء، ترك زوجته وأصدقاءه وأعماله وفي الغار وفي الكهف. فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فلا بد في مرحلة الأولى نحو بناء الإسلام لا بد من الكهف، لا بد من الانقطاع عن الخلق. إما تكون خلوتك حقيقية تنقطع لك شي شهر شهرين بذكر الله أو بعملك بتم دائما. أنت ملتفت إلى قلبك تشغله بذكر الله على طريقة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالنبي انتقل من ذاكر إلى متعلم، نزل عليه جبريل يعلمه، صار استاذه رئيس الملائكة. بعدين انتقل الى عالم الى معلم الى حاكم. لكن اي حاكم لا له قصر ولا له راتب ولا تقاعد، ولا اسألكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين. وينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، يربط الحجر والحجرين على بطنه من الجوع، صبر وتحمل فحتى نال اللقب المسلم الأول. فبعدين علم هذا الناس الصلاة والحج والصوم. فاللي تعلم منه كانوا أول المسلمين وكانوا خير القرون والأجيال وخير الأمم والشعوب. والآن إذا مسلم بيصير مسلم، إذا ما بيدور على الشيخ لو بيصلي، أي صلاة الجسد لازم يصلي مع صلاة الجسد الصلاة بالقلب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إذن الصلاة بتهذبك وبتطهرك من نقائص ورذائل الأخلاق. فإذا صليت ونجاسات الأخلاق لساتها فيك لا تزال هلوعا إذا مسك الشر جزوعا وإذا مسك الخير منوعا لسه ما صليت. هي نص القرآن. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم يعني عن آدابها، عن خشوعها، عن استيعاب معانيها وأهدافها. الذين هم يراؤون يعني الأعمال لحتى بس يراه الناس، ما حتى يراه الله. الله ما سائل عنه، سائل عن مدح الناس، خايف من ذم الناس. المؤمن لا تأخذه في الله لومة لائم، فليرضى الله ولتغضب الدنيا ولا يبالي بغضب كل الناس إذا رضي ربه عليهم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يعني لا تخرج من الإحرام وتكون تلتزموا كل محرمات الإحرام. متى ما دخل في الحج مع الصلاة بخشوعها بده يشغل أوقاته كلها بذكر الله مع الذكر على مرته ما بيقرب ولا بيتمتع ولا تقبيل ولا أي شيء من المتعة في الحياة الزوجية، ولا بيتعطر ولا بيحلق ولا بيقص أظافره ولا بيلبس بدلاته ولا طقمته إلا إيش؟ هالفوطين وهالمنشفتين. المقصود من ذلك أن يتجرد كما تجرد ظاهره من متع الدنيا ولذائذها زينتها وطيباتها. وكان يروحوا ماشيين يطول شعره يصير أشعث، وكان سفر على الأقدام أو على الدواب يصير أخضر، فزياب ما في وعطر ما في وتسريح ما في وكذا ما في، ومع ذكر الله وتعلق بالدنيا ما في لا مرة ولا شغل ولا أي شيء. ما ممكن إلا يشعل قلبه بالله وإلا يحيا قلبه بروح الله وإلا تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على كل مشاعره. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ولما بيكون تحت إشراف المعلم، معلم العارف بالله، المعرف بالله، المعلم لكتاب وعلوم كتاب الله، المزكي للنفس، وهو الجندي الطائع والمريد الصادق والتلميذ المخلص المطبق المنفذ، بحج حجه قلبه يصل بالله ونفسه تطلع مثل ما الله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. بيرجع ذهب وقد كان لابس ثياب الأوزار والذنوب والجهل والجاهلية، بيرجع لابس ثياب التقوى والخشية والكمال والجلال والحكمة والهدى والنور. رجع من الحج قلبه مملوء بحب الله والاستعداد للدار الآخرة. أخلاقه تبدلت من رذائل إلى فضائل، من نقائص إلى كمالات، من حمق إلى حكم، من فسق إلى توبة، من جهل إلى حكمة. هذا الحج يا أبي، هذا الحال هيك بيصير. أبو قاعود بيروح مع أبو صياح، وأبو صياح بيروح مع أبو النار، وبعدين بيربطوهم مع بعضهم البعض، بيحكلوهم من رأس الجبل وين بيصفوه بالهاوية. وبيرجع هذا حج حجيك، وهذا حج لقلق، وهذا حج حردون، وهذا حجي بابا حجي لا فهم. حتى مناسك الجسد أحكام الحج الجسدية ما عم يعرفوها. المسلمين اللي اسمهم سنة هذول ما مسلمين السنة، مسلمين السلة. شو ابني؟ هذول لا بيعرفوا السنة ولا السنة بتعرفوا. هذول ما مسلمين ابني. بس في كلمة السنة لقب. ويا ريت هالألقاب هي يا ريت ترتفع. لكن ما عاد صفي مين يهتم لا بالحقيقة ولا باللقب. الأرض الطالع زنبق من غير زهوراتي طالع، الصواني بتنتلى بقلاوة من غير بقلاواتي، الطلاب يصيروا أطباء من غير أساتذة كلية الطب. شلون بدك تصير مسلم ومالك شيخ؟ وإذا صار لك شيخ ما بتعرف لا أدبك معه ولا حقوقه عليك ولا كيف بتجالسه، كيف بتخاطبه إذا بدك تخاطبه. الله قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أدبك إذا هذا كان المسلمين مع النبي باعتبار متعلمين ومعلم، متأدبين ومؤدب، الشيخ وارث النبي، النبي عم يقول العلماء ورثة الأنبياء. يا ترى هيك أدب المسلم مع وارث النبي؟ هل النبي قال هذا وارثي، هذا وكيلي، هذا نائبي، هذا خليفتي؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال إذا بترفع صوتك فوق صوته أو تجهر له بالقول مثل ما بتحاكي أمثالك من الناس، بتحاكي بخفض الصوت بأدب بحشمة بهيبة وتهيب، وإلا كل أعمالك من صلاة ومن صوم تبطل. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هلأ المسلمين بده يقتل الشيخ، بده يذبحه، عم يغتابه، يسبه، بيشتمه، وبعدين الله بده ينزل رحمته عليهم، وهن عم يحاربوا الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق. شو الله عمل بقتلة الأنبياء؟ ضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. الكفر بآيات الله شو؟ الجهل بها وترك العمل لها وعدم التطبيق والتنفيذ لأحكامها، هذا الكفر. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعصون أوامر الله ويعتدون على مخلوقات الله ويقتلون أنبياء الله، والآن يقتلون ورثة أنبياء الله سواء قتلا جسديا. واحد هجم على الشيخ محمود الرنكوسي بجامع دار الحديث بالخناجر، هذا الرجل الولي التقي العالم العامل المخلص اللي بهالزمن نادر وجود امثاله. اجرى شو عملوا فيها؟ زراعه شو عمل فيها؟ هدول مسلمين يا ابني، وكمان خلص من كلام الناس، كمان الشيخ يظلم وتسفك دماؤه، والمسلمين كالكثير منهم بين شامت وبين حاقد وبين منتصر لظالم ومجرم. فهدول المسلمين وبيحجوا بيصلوا، هدول عرفوا الصلاة عرفوا الحج. ليش؟ لأنه كل مين صف الصواني بيصير حلواني، كل مين رش الإبدار بيطلع معه زرع، كل مين يحط ايده ورا الدركسيون بيصير طيارجي قاعدة كرسي ومسك الدركسيون. اما مسكوا دركسيون الطيارة الا بعشر 15 سنة بيكون دارس بكالوريا 12 سنة، بدرس بطيارات 4 سنين 16 سنة لحتى يسلمون مقود. هذا اخونا بالله لحظة قاعدة كرسي مسك الدركسيون وبعدين بيطير لوين بده يطير؟ بده يطير على الآخرة هو وكل اهلي بيرتبط وبيكون في صحبته. واتموا الحج والعمرة، ادوها بالتمام بالكمال بفضائلها بفرائضها بواجباتها باخلاقها، فان احصرتم فما استيسر من الهدي. اذا هذا الاحصار الجسدي والاحصار المعنوي، اذا منعت ومنعت عنك انوار الحج وبركات الحج وما صار لك الهدف من الحج، فأكثر من الصدقات وأكثر من فعل الخيرات، فلعل تقصيرك في الأذكار أو في بعض الآداب يكفرها ويسد مسدها فعل الخير من بر الفقراء وعمل الخير في كل أوجه، في كل أوجه الخير. ولا تحلقوا رؤوسكم، يعني لا تخرجوا من الحج حتى يبلغ الهدي محلة. الهدي يصبح يوم العيد، الحج بيكون مناسكه تبع الحج تقريبا خلصت. فحلق الرأس إشارة أنه كمان حلق من قلبه ومن نفسه كل الأوساخ النفسية وكل النجاسات الأخلاقية. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. كمان بيكون القلب في يوم العيد بعد عرفات ومزدلفة ومنى والطواف وكذا، بيكون الهدي بلغ محلة والقلب لقي ربه والروح انتعشت بخالقها وأرض القلب أشرقت بنور ربها، ومن هذا النور سرت في أعصابه في إرادته في إحساسه ومشاعره، فتتلاشى إراداته في إرادة الله ومحبوباته في محبوبات الله، وأخلاقه الحيوانية والشيطانية تتلاشى تضمحل وتظهر فيه أخلاق الله، عدل الله، رحمة الله، حكمة الله، قوة الله، بطش الله، غضب الله، رضاء الله. رضي الله من رضيت عليه ومن لم ترضى عنه فالكون منه براء. فخذ العفو تظهر فيه مغفرة الله، رحمة الله. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه، يعني فحلق رأسه قبل استكمال المناسك وانتهاء الحج والعمرة لعذر من الاعذار، قد بطال فدية من صيام قديش 3 ايام، او صدقة قديش اطعام 6 مساكين، او نسك يعني تسبح ايش غنمة يكون عمره 1 سنة، او معزاية او جوزة يكون عمره قديش 2 سنين. اذا جبت العمرة قبل الحج قال باعتبار بدك تحرم بالحج من مكة بيلزمك فدو، اما لو بيرجع بيحرم من الميقات تبعه ما بيلزمه فدو. قال الشيخ عمر الحج ما بيحسن يرجع على الرابغ وكذا، بيحرم من مكة بيلزمه عند ذلك ايش بيلزمه الفدو. قال فما استيسر من الهدي فمن لم يجد. فالهدي في نفع للفقراء، وهذه ما بيحسن ينفع الفقراء. قال بيصوم 10 ايام قد ينفع حاله، لانه الصوم الان ثبت علميا وطبيا وعالميا واوروبيا وامريكيا وروسيا بان الصوم اعظم دواء واعظم وسيلة للخلاص والشفاء من كثير من الامراض. فاذا الاسلام بيقول لك اما ان تنفع غيرك او ان تنفع نفسك. والصوم غير انه بيطهر الجسد، كمان بيصفي الروح وبيرقق الحجاب وبيجعله قريب من الله حسا وشعورا واقبالا. والجهل والجاهل يضر غيره ويؤذي نفسه، لا ينفع نفسه ولا ينفع الآخرين. أما الدين الإسلام علم وعمل ونفع للخلق ونفع لنفسه. الله عز وجل ما مراده من الدين أنه ينتفع أو يزال عنه الضرر. ليش الناس ما عم تقبل على الدين؟ لأنه أكثر المتدينين تدينه الميت، ما نشأ من القلب وما أخذ عن المربي. إذا بدك تعلم قيادة سيارة لحالك شلون تطلع سواتك؟ وإذا بدك تقود طيارة لحالك من غير معلم شلون بيكون طيارانك؟ وهكذا دينك وإسلامك إذا ما له معلم ومعلم كفؤ ومعلم حقيقي كامل قيس على كل الأشياء. إذا بدك تتعلم إنجليزي من غير معلم شلون تطلع الإنجليزية تبعك؟ وإذا بدك تتعلم طبخ من غير طباخ شلون بيطلع طبخك؟ وخياطة من غير خياط، ودين من غير أستاذ. والدين ما بس لسان وأذن، لا، الدين ما سماع لألفاظ، الدين قلب مملوء بحب الله يفرغ حب الله في قلب فارغ عن حب الله. قلب مثل الشمس يتوجه إلى قلب كاس مكسوف مخسوف كل ظلمات فينوره بنور الله. الإسلام الدين قوة روحانية ربانية من عالم رباني يتوجه إلى قلب التلميذ الصادق المخلص المتفاني المرتبط بشيخه أبلغ من ارتباط الرضيع بأمه وسبي أمه، أبلغ من ارتباط الروح بالجسد. يحب الشيخ أكثر من أمه وأبوه، أكثر من نفسه، من ماله، من شغله، من عمله، من حياته، لأن الشيخ بابه إلى الله، الشيخ طريقه إلى الله، الشيخ هو الذي يأخذ بيده ليحقق له سعادته في دنياه ودينه وآخرته. هذا الشيخ، الشيخ اللي بيحمل المعاني. يا ابني أنا مدرسة بدك طالعه؟ المدارس الرسمية معاذ الله كانوا المشايخ موجودين، صحبتهم محبتهم الرابطة الفولاذية بهم، الرابطة التي لا تنفصل. المريد الصادق متى ما عرف الشيخ ما عاد ينفصل منه، لا بسنة ولا بعشرة ولا بمئة ولا بألف ولا بمليون ولا إلى أبد الأبد، خلاص. وهذا شيء ما بالتعليم ولا بالكلام، من ذاق عرف. ولما بدو الله عز وجل يرزقنا حقائق الإيمان، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج أثناء ما هو هنا أثناء المناسك، و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك الحكم أو التمتع جائز لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما الذي بيكون من أهل مكة وما حولها إلى مسافة ما تقصر فيه الصلاة 2 مرات على مشي الجمال، هذا ما بيتمتع لأنه ما له بحاجة إلى التمتع. واتقوا الله، يعني في حجكم، في أداء مناسككم، في إتمام فضائل الحج ومندوبات الحج وكمالات الحج، حتى ترجعوا بأخلاق الحج، بإيمان الحج، بالنفس المهذبة للحج. وإذا ما أديتوا الحج على تقوى من الله ورضوان، فاعلموا أن الله إيش شديد العقاب. ما حج هلا بده يقيس الطريق، اسأله الحج، تعرف الحج الحقيقي من الحج التقليد، شنو هالحج؟ شنو هالحج يا أخي؟ والله شفنا جبال ورمل والطيارة والغيم. يا أخي الغيم مثل جبال القطن، وهنيك بطيخ أخي بالشتاء أكلنا بطيخ، وخيام مد النظر، هذا هدي شاف. أما الحج الحقيقي كان يقول قائلهم إليك حجي يا منايا وعمرتي، إذا حج قوم إلى ترب وأحجار. إليك حجي، إليك يعني إليك يا ربي، الحج هو القصد. فجسمه إذا كان عم يطوف بالكعبة لكن قلبه لا يرى إلا رب الكعبة. أبو يزيد البسطامي قال حجيت 3 حجات، قال له كيف؟ قال أول حج حججت بالبيت ولم أرى رب البيت، والثانية حججت برب البيت ولم أرى البيت، والثالثة حججت بالبيت وبرب البيت. الثانية مع أنه راح من ذهنه، لكن ذهنه مع الله، إذا واحد إجا يزور إنسان والإنسان حبيب له ومعشوق يفكر بإسطوحه وبدرجه بحيطانه فكره كله مع مين؟ فالله يجعل قلوبنا هكذا مع الله في حجنا، في صلاتنا، في قرآننا، في أذكارنا، في أشغالنا. الإسلام يا أمي قال إذا لقيتم فئة في الحرب في المعارك فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حي على الفلاح يعني على ذكر الله كثيرا، بتفلحوا في الحرب. فمين بده يعلم الناس فقه الإسلام، فقه القرآن؟ ما تعليم الكلام والسماع واللسان والآذان، تعليم القلب إلى القلب. معس الهمة، الهمة الميتة يبعثها بعد موتها، الهمة الضعيفة يعطيها القوة بعد تلاشيها، الإرادة، الصدق، الإخلاص، عشق الفضائل. ما عاد بيشوف أمر صعب وعظيم وكبير عليه في الإسلام. لو بده يمشي على الجمر وحافي في سبيل الله، في صدقه في إسلامه، ما بيحس بنار الجمر. لما دعوا إلى الهجرة إلى القتال كان الواحد يحط صدره قدام صدر النبي، ويكون النشابة بيجي على صدر النبي مثل المطر، ويقول المسلم يخاطب النبي يقول له صدري لصدرك وقاء وروحي لروحك فداء. هكذا كان حبهم في الحياة، في التفاني، في المال، في الطاعة، في التحمل، في الصبر. حملوا كل أنواع الإذاء سجنا، ضربا، حرقا، جوعا، شتائم، تنقيص، كله في سبيل الله وفي سبيل ومحبة رسول الله. إذا ما صار إسلامك مع نائب النبي وارتباطك وحبك وصدقك وإخلاصك على هالمستوى، لا تصدق بصير ذلك المسلم. ما بينتفع من ذلك النبي، ما النبي اللي انتفع بها الحب؟ هل انتفع النبي لما الصحابة؟ ما الشيخ بينتفع من الحب؟ المريد هو اللي بينتفع. فالله يوفقنا. الموفق، الموفق مثل ما الله قال ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. وإذا ما أنزلت سورة، إذا كان في قلبه مرض فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. بيقعد مع النبي ساعة وساعتين وثلاثة ما بيفهم شيء، ولا بيدخل في قلبه شيء، ولا بيتأثر بشيء، وبيطلع بلا شيء. واللي قلبه طيب، الأرض الخصبة المنبتة بقليل من المطر، بقليل من السماد، تعطي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم قال تعالى الحج أشهر معلومات، يعني يؤدى في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة. إن هذا الإحرام بهالأوقات أفضل، وإلا بجوز في كل أوقات السنة، بس بيكون عذاب للإنسان في غير محله. ليتم حرم لوقت إيش؟ يوم العيد. إبشان إيش؟ قال فمن فرض فيهن الحجة، فإذا دخل تحت أحكام فريضة الحج فلا رفث. الرفث هو الجماع ومقدمات الجماع والكلام الذي يتعلق بالجماع. قال متى ما دخلت في الحج خلاص، لا المرأة بتقرب على زوجها ولا الزوج يقرب امرأته، لا فعلا ولا كلاما ولا مقدمات ولا نتائج. فلا، لأنه بده ينقطع عن كل الخلق. فالحج خلوة ابني، يعني اللي أهل التصوف الحقيقيين لما يدخل المريد في الخلوة مثل دخول النبي في غار، في غار حراء، ومثل دخول سيدنا موسى. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. ترق قومه بني إسرائيل وراح لوين؟ على الجبل. فبعد 40 يوم الله أنزل عليه التوراة، يعني لما صلى الصفاء الروحاني وصار قلبه من الطهارة الروحية على مستوى انه تنزل فيه معاني الكلمات الإلهية، النبي وين نزل عليه القرآن؟ كمان في الغار. فكمان انت، فالحج مدة 30-40 يوم، اذا بتحج حجة مثل ما الله فرض وطلب يمكن بيصير لك المراد. اذا بتصلي تحت اشراف الشيخ الصلاة الحقيقية، لكن لابد لها الصلاة الجسدية من وضوء، والصلاة الحقيقية لابد لها من وضوء كمان قلبي. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه بعدين فصلى. تزكية النفس، شو فيك من اخلاق رديئة؟ كذب، هذا الكذب نجاسة. تدخل بالصلاة وانت كذاب ما صليت، لك تدخل بالصلاة وانت مغتاب ما صليت، وانت حاقد على الاخرين ما صليت، عم تاكل حرام ما صليت، معجب بنفسك ما صليت، فاسق مرتكب للحرام في بدنك في فمك في فرجك في اذنك ما صليت. اول كل شيء بدك تتوب، تزكى. التزكية التنقية، النظافة من كل الاخلاق والصفات الرديئة. الشيخ اللي بده يطالب علم بكره اذا بده يعلم الصلاة، بس يعلمون ايش؟ ان اغسلوا ايديكم لهون ولهون. الفرنساوي والطلياني والالماني كلهم بيعمل بانيو مرتين، عم ينظف جسديا اكثر منك، وجراثيم ومراسيم وميكروبات انظف منك. فانت لازم تكون انظف منه جسما وروحا وعقلا وسلوكا. النظافة من الإيمان. أفلح من تزكى بعد التوبة وتنقية النفس من الصفات الناقصة، وذكر اسم ربه، اشتغل بذكر الله، ادخل على الله طاهرا نقيا من الصفات الخبيثة، بعدين فصلى، يقبل على الله. الصلاة تجعلك أستاذ جامعي، أستاذ جامع. إذا كانت أستاذ جامعة أنت أستاذ جامع. أستاذ الجامعة أعظم. لما أستاذ الجامع أعظم، هل أديش عندنا أساتذة الجامعة؟ لكن بزمان النبي صاروا أساتذة الجامع. أساتذة الجامع وين وسط جيوشهم؟ إلى قلب أوروبا. هلا بالجامعة لوين جيوشنا عم توصل؟ أكثر من 2 نتجاوز؟ أي صرنا 30 سنة مع الجيوش العربية والجامعة العربية ومدري إيش. أما بالجامع وصل جيوش إلى ضواحي باريس، حاصروا روما 3 مرات، حاصروا فيينا قبل جمعتين، أخذونا على مركز التلفزيون في ضواحي، هيك جبل عالي شوية، في كنيسة معمرينة. قال لهون وصل الجيش الإسلامي، والجيش سالت منه بيرة، البيرة محافظين عليه، بالكنيسة مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نحن نتبهور ومنتباهى، ألفاظ ألفاظ مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، لما الأطرش بينفخ وبيرفع ذنبه مثل بيعمل حاله مثل إيش؟ مثل الأسد، لكن بيصول صولة الأسد. فوين الإسلام وحدنا؟ القومية وحدتنا، الإسلام جمعنا، العروبة والوطنية جمعتنا، الإسلام جعل قليلنا يهزم كثيرا أعدائنا. الآن بالقومية والعروبة كثيرنا ينهزم أمام قليل عدونا. بالإسلام كنا أعلم أهل الدنيا، بلا إسلام بالقومية والعروبة اسمنا من الشعوب النايمة. سمعت من أحد كبار المسؤولين قال لي من الشعوب النايمة، متخلفين يعني الشعوب المتخلفة. وللآن الحق الشيخ، شيخ ما في إني أستاذ الإسلام، المربي، مربي العقل، مربي النفس، مربي الوجدان، مربي الهمة، مربي الدنيا ومربي الآخرة. الشيخ هو أهل يبني شخصيتك، بيجعلك من أقوى الناس علما وخلقا وعملا وصحة وفكرا وإنتاجا واقتصادا وسياسة وحربا وشجاعة وإقداما وبذلا وتضحية. هذا الشيخ، الشيخ وينه هذا؟ يكون في شيخ بهالجوامع بهالمعنى؟ والله لحتى هلا كونوا بالمريخ ساكنين، ما هون رأيت في بعض المجلات طريق النكتة قال يمكن ما بصير وقت قريب إلا العرب بيملكوا الدنيا كلها. شو قال شلون العرب بدهم يملكوا الدنيا كلها؟ وين أمريكا وأوروبا؟ لا، الدنيا بصير كلها لمين؟ للعرب. شلون؟ قال بكرة بكتشفوا كواكب أرقى من الدنيا وبنتقلوا إلها، لأن الأرض تفلس ما عاد إيش تعطي خيراتها الحقيقية، مين بتم فيها؟ هل ما بيحزن يطلعوا لفوق؟ مين؟ العرب. لكن إن شاء الله بدنا العرب يعودوا للإسلام، لكن ما إسلام الموت، إسلام الجمود، إسلام التزمت، إسلام التخلف، إسلام الضعف، إسلام الجهل. لا يا ابني، هذا معاني ضد الإسلام. معاني الإسلام علم، عمل، اقتصاد، سدود، أنهار، صناعة، تكنولوجيا، كل شيء يرفع مستوى الإنسان في جسده، في روحه مع ربه، في أخلاقه مع صحبه ومجتمعه ومع الناس. تقدم علمي لا يرضى لساعة من وقته لا يتقدم ولا يزداد علما. هذا الإسلام في المسلم. وين هالمعنى؟ الشيخ بده يعلم الوضوء، ايه كل الناس تعرف الوضوء، استقبال القبلة. شفت واحد عم يستقبل حلبون عواض الكعبة؟ بده يعملنا عاد فقه ومشيخة على استقبال وستر العورة. كل الناس تعرف ستر العورة. فالبديهيات بده يعلمها للناس، والأمور المفقودة هو لا يعلمها، ولذلك هو ضاع وضاع الناس. العالم كله ضائع لأنه ما في إسلام. العالم كله خائف من حروب مدمرة، لا يحل مشاكل العالم إلا إسلام حقيقي. لكن مين بدأ يصنع البقلاوة؟ البقلاوات مين بدأ يصنع الإسلام؟ الشيخ وينه هذا الشيخ؟ ما في مصنع. إن شاء الله الله عز وجل بيكرم هذه الأمة وبيعيد إلها إسلامها، إسلام العلم، العمل، الإخلاص، الصدق، الإنابة، الإرادة الفولاذية، وبيرجعوا أساتذة الدنيا وبيآخوا بين شعوب العالم، وبيصبح العالم كله أمة واحدة ورب واحد وعقيدة واحدة. فمن فرض فيهن الحج في هالأشهر فلا رفث. نساء زوجات مقدمات كذا ما في، ولا فسوق معاصي ما في بالحج، لا بالكلام ولا بالنظر ولا بالسمع ولا بالإيد ولا بالرجل ولا بالفكر، كل طاعة. ولا جدال في الحج، الجدال الخصومة مع الغضب مع الإسارة. شوفوا واخفض جناحك للمؤمنين، متواضع، حليم، كاظم الغيظ، محسن، مكرم. بهالثلاثين أربعين يوم ذكر وأخلاق وتوجه إلى الله، وفوق منها وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الله شو معنى يعلمه؟ إذا الله علم ما فعلت يعني بده يكافئك على ما فعلت وعملت. إذا أكثر من الخير، سواء الخير في المال، في العلم، في العبادة، في حسن الأخلاق، حسن المعاملة، في التواضع، في خدمة الناس. الاثنين راحوا على الحج، واحد قال له أنا ما برافقك إلا بشرط. قال له شو الشرط؟ قال له بصير أميرك وانت بتصير تابع لي. هذاك فكر ان شغل التواضع، قال هو بده يتواضع، قال له انا برضاك تصير اميري وانا تابع لك. لما صار وقت الاكل، الامير هو اجى بده يطبخ، قال له انت الامير انا لازم اطبخ لك. قال له لا، قال له انا عبي امرك، لازم مد ايدك انت، وانا امير لازم تسمع كلامي. ما مد ايده حتى طبخ ونفخ ومد الصفرة وحط. قال له تفضل كون اكل. اجا بده يجي، قال له ما بصير. قال له ما بصير، قال له ما انا اميرك بدك تسمع كلامي. قام الامير هو ايش جلا، هو يهيئ الدواب، هو ينزل الدواب من اول الحج لاخر الحج. فطلع الأمير. شو طلع الأمير؟ خادم. سيد القوم إيش؟ خادمهم. السيادة والمجد ببذل وحلم ساد في قومه الفتى. السيادة والمجد لا تكون إلا بالخدمة، بالبذل، بالتواضع، بالأخلاق، بالتحمل، بالتعب، بالسهر. قد نظرت في الراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. نظرت في الراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. والجد منها، قال الراحة ما بصير إلا تتوصل إلا بتعبك. قال إذا جديت وجديت وجديت وسرت واشتغلت ليل ونهار والجد منها من الراحة بعيد في تطلبه. بجدك المشوار بعيد بدك تشتغل كثير، فكيف تدرك بالأهواء واللعب بالمشاخر، تضيع الأوقات بتضيع الشباب بأوقاتك كل فراغ كل بطالة، لا علم لا عمل لا تعلم لا تعليم لا إيمان لا ذكر لا فقه لا تهذيب لا تزكية، فأنت ميت أنت ميت. فالسيادة في الإسلام في الحج عم يعلمك الأخلاق والتواضع والإيمان، تتصل قلبك بالله، تستمد قوتك من قوته وعلمك من علمه وحكمتك من حكمته وعظمتك من عظمته وهيبتك من هيبته ورحمتك من رحمته وحنانك من حنانه وعدلك من عدله. هذا الإسلام يا أبي. لذلك طيب البدو هدول اللي كانوا يدفنوا بناتهم في قيد الحياة ويقتلوا الذكور من أولادهم من الفقر والجوع وعايشين بالسلب والنهب، وبالعقل كانوا عبادين أحجار وأوثان عايشين في الخرافات، بلحظة واحدة يفتحوا الدنيا يهزموا الجيوش الدولتين الأعظم، يصيروا يأسسوا الحضارة. علوم أوروبا وأمريكا الآن هن بيقروا أنه من علوم المسلمين العرب، ما العرب القوميين، ما العرب اليعروبيين الوطنيين، لا، أوروبا تقول الفضل علينا من العرب المسلمين. الرازي والابن سينا في جامعة وكلية الطب في فرنسا في ألمانيا عاملين لهم تمثال، لأن العرب مسلمين لما عرب قوميين. لورنس لما اجا قريت في كتاب عنه قال كان يفكر في طريقه كيف يستطيع كيف يهيئ الوسائل ليخرج العرب من اسلامهم الى قوميتهم، من اسلامهم الى وطنيتهم. فكان وطنهم الاسلام، قوميتهم القرآن، حياتهم ذكر الله والقرآن ان شاء الله. والان الناس كلهم بخير، لكن الله عز وجل يهيئ الرجال اللي يحسنون صنع الاسلام وطبخ الاسلام بالطعام الشهي المحبب الى النفوس وهي جائعة، فاذا رأته فلا تستطيع ان تصبر عنه الا تجعله غذاء لعقولها وقلوبها ورداء لوجودها وشخصيتها. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا كان بها 43 يوم بها الأخلاق مع الذكر خلص برجع، وصارت هذه حليته وهذه أخلاقه وصفاته وهذه سلوكه وفي الحياة طريقته، خلص إذا بصير له حجة ثانية بصير نورا على نور. وإذا كان ما له شيخ وما له مربي يفقه بالحج بأحكام الحج وأخلاق الحج وربانية الحج وروحانية الحج، يروح يكب حاله ولا ينغر بحاله في مصلي وويل للمصلين، وفي مصلي النبي قال له قم فصلي فإنك لم تصلي، وفي حج يقال له ارجع فحج فإنك لم تحج. قال وتزودوا تزودوا بإيش؟ حذف العام يؤذن بالعموم، بالطعام بالشراب، هذا للدنيا. هذا السفر في الدنيا بده زوادة الجسد، أما السفر من الدنيا بده زوادة الإيمان والتقوى. قال تزودوا لزاد أجسادكم وزاد أرواحكم، لزاد لدنياكم ولأخراكم. زاد الدنيا بمنع عنك عن جسدك ضرر الجوع وغائلة الجوع وضرر مؤقت، أما زوالة الآخرة بالتقوى تمنع عنك الضرر الأبدي الخالد السرمدي. ولذلك فإن خير الزاد التقوى، والتقوى هي فعل وأداء أوامر الله في البدن، في النفس، في الخلق، في المعاملة، في العبادات، في المعاملات، أداء وامتثال أوامر الله واجتناب محارم ومكروهات الله، هي التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، يا أصحاب القلوب الذاكرة، يا أصحاب النفوس الزكية، يا أصحاب الأخلاق الرضية، يا هل تخرجتوا من مدارس العلم والإيمان والحكمة، المدارس اللي فيها أساتذة العلم والإيمان والحكمة، خرج من المدرسة يعني من الحيطان والسقف. واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. احل كلكم، الله يجعلنا، لا يجعل علمنا غير نافع لنا. النبي قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. بعض أوقات تكون مادة العلم غير نافعة، وبعض الأوقات المستمع بيكون هو ما عنده أهلية. الحمد لله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة.